إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: فضل الأيام العشر من ذي الحجة. أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أننا مقدمون على أيام فاضلة من شهر حرام، هو شهر ذي الحجة، فيه تكتمل أشهر الحج العظام. وقد أقسم الله تعالى بالأيام العشر من ذي الحجة الأولى، فقال سبحانه: والفجر وليال العشر والشفع والوتر. والليالي العشر هي عشر ذي الحجة، كما قال عبد الله بن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. فهي أيام خير وبركة وثواب، وهي أيام ذكر وطاعة وبر وإحسان. فهذه الأيام هي مواسم عظام، يشترك في خيرها المسافر قاصداً البيت الحرام في مكة المكرمة، والمقيم في بلده، يشتركان في الطاعات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. أيها المسلمون، علي بارك الله فيكم أن نغتنم هذه الأيام الفاضلة بالحسنات وأنواع القربات، مثل: أولا، الإكثار من ذكر الله وتسبيحه في جميع الأوقات. ثانياً، الإكثار من قراءة القرآن الكريم بفهم وتدبر. ثالثاً، المحافظة على الصلوات جماعة والإكثار من النوافل منها. رابعاً، صلة الأرحام ولو بالهاتف. خامساً، إعانة الفقراء والمساكين والغارمين أصحاب الديون والمحتاجين وذوي الحاجات، نعينهم ليس بالمال فقط، بل بالمال وبالقول وبالعمل والصدقات. سادساً، أن يصوم المسلم ما يقدر من هذه الأيام التسع، خاصة يوم عرفة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام التسع كما رواه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصومها كما حث على صيامها الحسن البصري وابن سيرين وقتادة وكثير من العلماء. وأما صوم يوم عرفة فقد ثبت في صحيح مسلم أنه يكفر السنة الماضية والباقية. سابعا، أن يحيي المسلم ما استطاع من ليالي هذه الليالي العشر بالذكر والصلاة والدعاء. فاتقوا الله يا عباد الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، مما يتقرب به المسلم في هذه الأيام العشر ذبح الأضحية وهي شعيرة من شعائر الإسلام، وفيها اتباع للخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. فعليكم أيها المسلمون بهذه الأضحية لمن كان قادراً عليها، فاحرصوا على هذه الشعيرة وأعلنوها ولا تخجلوا بها، واحذروا من وساوس الشيطان ومن وساوس وكيد أعداء الرحمن الذين يدافعون عن الأغنام كيف تذبح عند المسلمين، لكنهم ينسون كيف قتلوا المسلمين في الماضي وما زالوا يقتلونهم إلى اليوم في الجرائم البشعة. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الأضحية واجبة وفرض، لكن على المسلم البالغ العاقل القادر عليها، التي تفضل عن حوائجه الأصلية. قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية. الحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث حسن. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن للأضحية ثلاثة شروط. الأول أن تبلغ السن المعتبر شرعاً، وهو 5 سنين في الإبل، و2 سنين في البقر والمعز، و1 سنة في الضأن أو 6 أشهر. ثانياً أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء. قال عليه الصلاة والسلام: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. الكثيرة يعني الضعيفة الهزيلة، رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وتجوز مكسورة القرن على الصحيح. ثالثا أن تكون الأضحية في الوقت المحدد شرعا، وهو الفراغ من صلاة عيد الأضحى ومن الخطبة، وتبقى جائزة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث. يعني من ذبح في اليوم الثاني من أيام العيد أو اليوم الثالث أو اليوم الرابع كله جائز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أيام التشريق ذبح، رواه أبو داود وغيره. والسنة الأكل منها والإهداء، وأما الصدقة فواجب على قدر ما تستطيع. والجزار الذي يذبح لك لا تعطيه أجرته منها، أعطيه الأجرة من مال آخر. ومن لم يكن له ذبح فلا يحزن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عمن لم يضح من أمته. فاتقوا الله أيها المسلمون، اذكروا الله تعالى على نعمة الإسلام والسنة، واعتزوا بدينكم، ولا تخجلوا أنكم مسلمون، ولا تحتقروا أنفسكم، ولا تنظر إلى الكفار أنهم أحسن منكم، بل أنتم أحسن منهم. ولو كنتم فقراء وما عندكم في الصواريخ وما عندكم في الفاكسة والتطعيم، هم اللي يخدموا لكم التطعيم، أنتم خير منهم، لأنكم أنتم مؤمنون طاهرون. وليس معنى هذا أن نبقى متخلفين لا نصنع شيئا، لا، ولكن مع ذلك نحن خير منهم. إياك يا مسلم أن تحتقر نفسك، أنت خير من الكفار، خاصة الأوروبيين أصحاب العينين الزرق والشعر الأصفر، واللي عندهم الدراهم وعندهم التكنولوجيا، أنت خير منهم، لأنهم ناجسين وتايهين وضالين، وأما أنت مسلم عزيز. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ربا جليلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم عليك بمن يقوم بجرائم إحراق الغابات، اللهم عليك بهم ومن يأمرهم بذلك، اللهم عليك بهم، خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أجر دائرة السوء على المجرمين الذين يريدون ضرب بلادنا، ضرب بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم عليك بهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.